وش تقولون في هذا؟ يقول هل يجوز أن أصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ وأنا أرى وجوب الوضوء؟ نعم هي أنا أرى الوجوب لكن إمامي ما يرى الوجوب. هذا هو الظاهر، لكن العلماء يقولون يجوز، يجوز أن تصلي خلف من يخالفك في الفروع إلا إذا كانت مخالفته تقتضي الإخلال بصلاتك، كما لو كان لا يرى الطمأنينة وزعبك بالصلاة خلاك ما تطمئن لا في ركوع ولا في السجود، هذا معلوم ما يجوز تقتدي به لأن هذا يخل بصلاته. أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به تصلي خلفه، مثل ما لو أن أحدا يرى نقض الوضوء بمس المرأة ولو بدون شهوة وآخر لا يرى نقض الوضوء بمس المرأة، يصلي الأول خلف الثاني نفس الشيء هي هذه، لكن لا شك أنه كلما قوي الدليل ضعف جواز الاقتداء به. لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمعا ريحا من أحدهما، سمعا صوت ريح، سمعا صوت ريح من أحدهما ما في المكان غيرهم، وسمع صوت ريح ولكن ما يدرى أيهما، لا ما هم متوضئين، لا ما هي فرضية، ما هي فرضية هذه واقعية، يكون إماما له ما يجوز. ليش؟ لأن أحدهما قطعا صلاته باطلة، فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاته غير صحيحة، وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا تصح صلاته، عرفتم؟ ولهذه المسألة ذي استثناها العلماء لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد. طيب لو اختلفنا، لو اختلفنا في القبلة، نحن في البر الآن ولا معنى مثل بوصلة دليل القبلة، أنا قلت القبلة هنا على اليمين وأنت قلت على الشمال، نصلي جماعة؟ لا نصلي باجتهاد. عرفتم ذي؟ هذه بعض العلماء يقول لا تصح الإمامة، ما هو لأجل أني أعتقد، أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة، أعتقد لو توافقا فصلاتك باطلة، أعتقد أن صلاتك صحيحة، فهمت؟ لكن يقولون لهذه ما تصح للتضاد، للتضاد، وشلون أنا ألزق كفاي وأنت تلزق كفاك وتصير إمام لي؟ نعم هذا ما وين الائتلاف؟ بخلاف الاستدارة حول الكعبة، فالاستدارة حول الكعبة صحيح وجوهنا مهب واحدة لكن كل واحد وجهه للثاني. نعم نعم نعم نعم نعم، فإذا اعتقدنا قبوله أنه حسن نعم لابد نلحقه بلحوم الإبل، نعم لأن الدلالة واحدة والقبول واحد، أي لكن لكن بأنه بعيد فنقول أنه لا يجب. نعم نعم، هو نقول إن الذي منع الوجوب هي قصة العرنيين، قصة العرنيين، ولا كان نقول يجب الوضوء، فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان رسول ينبههم عليه. أبدا دولة ناس وفود توهم جايين، ما هو على كل حال، ما هو على كل حال. ثم الحديث مو مخرج واحد، لو قرن مع الإبل كان نعم ما لنا حق نقول هذا يجب وهذا يستحب، لكن الحديث مستقل توضأ من ألبان الإبل. إنها ينقض الوضوء، ينقض الوضوء يسمونها الخلع يعني. أي نعم، هذا ينبني على القول بنقض المرق، هل ينقض أم لا؟ وفيه وجهان في المذهب، المذهب أنه لا ينقض، والقول الوجه الثاني أنه ينقض، لكن بشرط أن يظهر طعم اللحم، أما إذا لم يظهر وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قولا واحدا. لكن الشيخ

قال نعم. وقلنا ان المحور يدخل فيها جميع اجزاء البعير. نعم. سواء اللحم او غيره. في هذا اللبن. ما قلنا يدخل في هذا اللبن. منفصل من اجزاء. لا بس هو منفصل يا اخي. ثم قلت انه منفصل يرده حديث العرانيين. قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب. نعم. حديث جابر عليه الصريح وحديث العرانيين محتمل ان الرسول اخبرهم او انهم يعلمون. حديث جابر في اللحم. في اللحم نعم. بس اللبن ما يسمى لحم. لكن قلنا انه يشمل جميع البعير. اي بس اللبن منفصل ما هو من اجزائه. هل قلنا انه قسم بما انه قال قدم عليك لحم خنزير. بلى. احنا ما هو قصدنا ان نقول ان القياس مماثل ان القياس ان اللحم يشمل الجميع هذا قصدنا ما هو قصدنا معناه ان بنقيس ولا كان نقول مرق ايضا المرق يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا وكان نقول ايضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير من لبن البان نعم هذا ليس يدل على الوجوب هذا صحيح ظاهر الوجوب ولهذا فيه روايه عن احمد روايه الامام احمد بوجوب الوضوء من البان الابل لكن نحن نقول ان هذه كلمه البان لا شك انها من اللحوم ليست من اللحوم قطعا ولا احد يقولها لا لغه ولا عرفا واذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع ان المقام يقتضي ان يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم فيدل هذا على ان المراد بالامر الاستحباب نعم ليس عدم النقل ليس نقل العدم نعم نعم نعم من نعم فلا حاجه الى ان نتوقع انه طيب صح لكن ما ما ما تدعو الحاجه اليه ولم يذكر ولم يذكر يدل على انه غير واجب ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم لو قال ولم يأمرهم صار واضح لكن نقول ما دام الحاجة مقتضى لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عدم ليس بواجب نعم نعم هو الحديث ضعيف لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به نعم البان الخنزير حرام البان الخنزير يا شيخ دليل. الإجماع دليل دليل في الإجماع الشك ما فيه إلا اليقين أبدا حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا يتفت به نعم أصاب فرج رجل مرض هنا النجاسة المني يخرج باستمرار يعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة هذا حكم سدس البول إذا كان مستمر معه هذا مهم ما يوجب الغسل لأن المني الموجب للغسل كما سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة الصلاة لا يعيدها صلاة لا ما يعيدها لأنه صار أسبوع يتحفظ يتوضأ ويتحفظ ويصلي فيه رجل لو أن رجلا أنخليها في الأسئلة إن شاء الله القادمة نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض شرب اللبن وتمضمض فقال إن له لبن نعم. هذا ما يدل على عدم الوجوب من توضع من اللبن في بس أي لبن أقول أي لبن ما بعدها كثيرة الغنم والأشياء كثيرة في المدينة كان أجوار الرسول صلى الله عليه وسلم جيران وكان عندهم إبل ما نستطيع نعين انه ابن المهم على كل حال انه اذا هم يقول الاصل انا الذي استند اليه حديث العرانيين وما امر بذلك نعم ترى اللي سأل مره ما له يسأل مرتين اذا استغرب شخص من المنام فوجد بلل الى ثوبه ولا يذكر اي حلم ولا يذكر اي شيء ابدا هذا الوضوء وضوء ولا غسل ما عليه غسل الا اذا تيقن انه مني اما اذا كان في احتلام وجد الماء فيحال على انه مني لأن الرسول لما قال سئل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء. نعم نعم يعني إذا نام مثلا النائم ثم استيقظ مرة ثانية ورأى بللا ولم مثلا يذكر احتلاما فكيف نقول يعني ما يكون عليه غسل؟ يعني من أين سيأتي هذا البلل؟ من أين يأتي البلل؟ هل توقنت أنه مني؟ ما توقن لكن رأى طيب. قدوم وإن الإنسان إذا احتلم وهو نائم أحيانا ما يخالف هو فرق بين المني وغيره فأنت الآن ما توقنت ربما الإنسان في